كل شيء انتظار تنجس بنفس البول يجب الغسل حكمه غسل المرتفعين، لأن بعد أحكام النجس نجس الأرقام هو البول، أحكام البول فرص نجوم تعبد تعبد أما هذا الثوب إذا الله بعد نجس بالبول يجب إذا الطفل لا يتحل إلا بغسل المرتفعين، لكن هذا الثوب نجس بالبول ثوب آخر أو يأس لا قام مع هذا الثوب مثل نجيب هل يجب غسل اليد أيضا مرتين؟ يد نجيب مرتوبة صوت نجيب بالبول البول بارد هذا الثوب الذي تنجيب بالبول لا قام مع هذا الثوب ثوب طاهر ثوب طاهر أو يد طاهرة يد طاهرة لا قام شيئا تنجيب ثوبه ووضع يده على هذا الثوب متنجس بالبول يده كان مرتوبا فيد طاهره متنجس لكن يجب غسل لا تدخل الثوب الا بالغسل بماء قليل مرتين اما يد كيف يد تنجس بالصوغه لا بالبول الثوب متنجس بالبول النت المتنجس بال نوبل باو النت كان المتنجس المتنجس هو اليد المتنجس بال متنجس نوبل نجس الثوب متنجس بال نجس لكن اليد أو ثوب آخر متنجس بال متنجس ليس حكم المتنجس بالمتنجس حكم المتنجس بالنجس الثوب متنجس بالنجس لا يتهم إلا الغسل مرتين أما الثوب الثاني تنجس بالمتنجس إنه الثوب الثوب الثاني تنجس بالثوب الآخر لأن المتنجس تنجس بالمتنجس لا يجب غسل الثوب الثاني مرتين يكفي مرة مرتين لذا هناك إذا تنجس بالدم أو بالمني أو مثلا نجاسات أخرى أو بيد الكافر مثلا نجاسات كثيرة جدا كفى الغسل بعد إدارة النجاسات كفى الغسل مرتين بناء على هذا فرق بين المتنجس بالنجس والمتنجس بالمتنجس وإن كان من تأتي إليه موضع الفور المتنجس بالنجس وكان النجس هو الفور يجب الغسل مرتين أما المتنجس بالمتنجس بالفور المتنجس بالمتنجس بالفور لا يجب الغسل مرتين يكفي غسل مرتين هذا ولذا يقول صاحب الغلاء بل المتنجس منجس كالنجس إلا أن المتنجس من المتنجس ليس حكمه حكم في جميع حكم النجس يمكن أن يكون المتنجس بالنجس يجب غسله مرتين أما المتنجس بالمتنجس لا يجب غسله مرتين يكفي مرتين هذا القول فمثاله نجس ثوب بول يجب غسله مرتين بس ثوب الثاني نجس بالثوب تنجس بالثوب الأول يجب غسل الثاني مرتين هذا هو الفرق وإن كان أول متنجس بالبول والثاني متنجس بالمتنجس بالبول يجب حسبه مرتا واحد هذا القول محق بله علامة كثير من الفقراء ذكرى يعني شهيد صاحب الذكرى قال الشهيد في الذكرى وهكذا محقق بعد المحقق في المعتبر بعد أشخاص أخرى من الفقراء قال بقاس فرق بين المتنجس بالمتنجس والمتنجس بالنجس هذا هو القول كثير من الفقراء قال المتنجس يكفي مرة واحدة لكن هناك قول آخر لا يتنجس بل لا فرق بينهما أولا إذا تنجس بالبول يجب غسله مرتين والثاني أيضا إذا تنجس بالثوب المتنجس بالبول ثوب الثاني أيضا يجب غسله مرتين لا يكفي مرتين حتى صاحب الإسلام تكفر حسين الحكيم وغير فرد أين الخالق هذا قوله من قول الإسلام عما ما إذا تنجس بالثور بالبول يجب أن تكون عمامة مرتين يس إذا تنجس بواسطة وسوله بالعمامة المرتوبة يجب أيضا غسله مرتين فتوقع الاختلاف بين الفقراء صاحب الذكرى وصاحب المدارس وجماعة كثيرة قال لا يكفي غسل المتنجس غير المنجس مثل في الدنيا يجب غسل مرتين أما كثير من الفقراء قال لا يجب غسله مرتين فالوقع الذكرى في العملية إدارة الإنسان يقع بين الفقراء اختلاف شديد والنذير ذلك رجمت نذير ذلك إذا ولغ الكلب في العناء ولغ الكلب في العناء معنى المخصوص هذا معنى المخصوص إنه دخل دعسه في العناء وحرك لسانه في أطراف داخل العناء وإذا هذا المخ فلسان الفارسي يقول بالتدام دخل رأسه في العناء وولغ العناء وولغ العناء وحرك لسانه في العناء بعد هناك قال الفقهاء هذا العناء صار متنجسا بواسطه لغه ولغ الكلب في العناء ولغ الكلب في هذا العناء صار العناء متنجسا كيف يتحل هذا العناء بعد هناك عناء اخر عناء اخر كبير وقع في هذا العناء الذي ولغ فيه لا قائل إن إنساني لا قمع إناء أولا لكن إناء الأول ولغ فيه الكلب صار متنجسا بواسطة بنور الكلب والإناء الثاني لا قمع إناء الأول ملاق النجسة مع الكتبة لا قمع الإناء الأول بمهما الملاقات مع النجسة نجس أيضا صار الإناء الثاني أيضا نجسا لكن أول صار نجسا بواسطة الوضوء والثاني بواسطة الملاقات مع مع النجس هذا بعد فقراء أيضا احتفل مثل صاحب الذكرى والمحتبر وغير ذلك قالوا لا يجب بل يجب غسل الإناء الأول يجب تعكيره أولا يجب تعكيره بواسطة يجب تعكيره أولا بعد التعكير يجب بعده يغسل الإناء ما تعرف ثلاث مرات أول تعكير بالقراء ثم يغسل بالوضوء متى ينتهي الإناء الأول الإناء الآخر لا الإناء الآخر لا يجب تعكير لا لماذا؟ لأن الأول صار متنجسا بالنجس سكن النجس هو الوضوء سكن الوضوء هو تعكير أما الإناء الثاني ولا فيه الفم لم يبلغ لكن هو اللاقى مع إناء ولغ فيه الملاقي مع المتنجس بالمتنجس بالوضوء الأول متنجس بالوضوء والثاني متنجس بالمتنجس بالوضوء فالثاني لا يجب أما بعد الفقهاء بل صاحب المستمتع وغير ذلك قال يجب التعكير الثاني أيضا لأنه لاقى مع إناء صار متنجسا بالوضوء ثاني أيضا لاقى مع إناء تنجس بالوضوء فالفرق نجاسته الى هذا قبل خصوصا اذا كان في اناء الاول اذا كان في الماء ما موجود في اناء الاول ولغ الكلب من هذا قالت ليس فيه الماء يجب الكلب نفسه في الاناء وتاركا الاناء الاول كان ممنوع من الماء شبه ولغ الكلب من هذا الماء مع وجود الكلب من هذا الماء يحدث الماء مع الشغر مع الجسام ولغ الكلب من هذا الماء يعني السيد من هذا الماء إذا اعتقد بفعل أن هذا الماء هو القليل الموجود في الإناء، ليس الإناء هم أيضا نجسة، الماء يصير نجسة لغة اللغة لغة اللغة. فالإناء الموجود في هذا الماء أيضا يصير نجسة، لكن الإناء مع هذا الإناء الأول بل أخذ هذا الماء حتى على إناء شخص آخر جاء جمع هذا الماء، أخذ هذا الماء من إناء الأول وصب في إناء الثاني. هو إناء الأول يجب فيه لأنه ولد فيه الكلب من خرج الكلب من مائه، إذا شرب الكلب من ماء موجود في الإناء يجب تعبير هذا تعبير شو؟ تعبير إناء الأول، لأن الكلب شرب من ماء موجود في الإناء. بل هذا الإناء الأول لا إشكال في وجوب تعبيره، يجب تعبيره. أما أخذ هذا الماء من إناء الأول وأدخل في إناء الثاني، إناء الثاني صار متنجسا لأنه هو نجس بقى مع ماء نجس، هل إناء الثاني أيضا يجب تعبيره؟ قال صاحب الذكرى غير ذلك، قالوا بل لا يجب تحذيره، لا يجب تحذيره ذكرى محتلال رحمة الله المباركة، لأنه لم بل ما بل كان لم نصل في الخالق ما ما يجب تحذير إناء ولا من مائه الكعب، أما إناء ثاني إناء لم يكسب الكعب من هذا الإناء سيد الكلب من بن عوية. لكن بعد آخر قال الله يجب قيل من احتياط احتياط احتياط وجودي الذي يجب التحذير الثاني، قيل واجب يجب التحذير التحذير الثاني، أما قيل في صاحب الذكرى فصاحب العباء قال بوجود استحباب الاحتياط احتياط احتياط استحبابي ليس واجب التحذير الثاني ليس بعرف، وإن خصوصا إذا ألقي الماء من الإناء الأول في إناء الثاني، بعد إناء قال كان هذا الماء موجودا في إناء الأول فيجب تحذير إناء الأول، وبقي شغل الكلب، بقي كل ذلك الباقي الماء هو شغل، قال كل هذا الشغل وين ما يصاب في إناء الأول. فكيف تحذير إناء الأول؟ أما متعشرين الإمام الشيرازي وقضى سيد الخوي قال لا يجب تحذير تحذير الثانين مثل صاحب الذكرى لا يجب تحذير الثانين لأنهم لم يناقشوا مع الشهر مع يجب تحذير حكم الإناء الأول ليس تحذير حكم الإناء الثانين، وإن أصبت حتى أقول بل شرب الماء الأول في أخذ من الماء الأول وطرح في الماء الثاني لا يجب تحذير الثاني، لأنه روايات هناك روايات بعد رواية في نستفاد من هذه الرواية يجب تحذير الماء الأول ولا يجب تحذير الماء الثاني، هذا الرواية في هذا نحن استبدلنا كلية وجماعة كثيرة مثل صاحب الذكرى الموافقة مع صاحب الهرداء. سألت أبو عبد الله رواية، سألت أبو عبد الله عن فضل الهرداء فضل الهرداء والشار والبقلاء والإبل والإناء والخيل والبغال والوحش من فتلات هذه الحيوانات سؤر هذا من سؤر والوحش والسبع فلم أترك شيئا رأيه لم أترك شيئا سألت عن كبير من أبي عبد الله فلم أترك شيئا إلا سألته عنه عن أبي عبد الله سألت عن فضلات هذه الحيوانات عن سؤل هذه الحيوانات فقال الإمام لا بأس به سؤل من صحيح فقال الإمام رجس نجس من حول الكلب رجس الكلب نجس لا تفرج بعد فضله يجب ليس لكل ما يشرب طاهرة أو الوزور ليس تحتاج إلى طهارة الماء وزور صور المؤمن الذي يجوز شربه شرب بعد صلاة الظهر لابد أن يكون بماء طاهر. حتى يقول قال حتى إن استحيت إلى الكهف فقال الكلب رجس نجسا لا تتوضا بحده وأكثر ذلك الماء حتى هذا الماء غير في الحال. وين ما كان كبير ما كان في الإناء الإنسان يصب الماء في الأكس ويأخذ من الإناء ويصبه فتجد هذا المدارك الماء واغسله الإناء واغسله الإناء بالتراب ليس تحديد واغسله الإناء بالتراب مرة ثم بالماء مرة ثانية اغسله. هذا يستغرب أنه يغسله الإناء أي إناء أي إناء إناء يصير سلبا من هذا كار سب الماء أي ماء أي ماء ماء موجود في إناء ماء يصير سلبا من هذا كار سب هذا الماء وإسلب ذلك ويغسله بالتراب إنه الإناء وفي الإناء الذي سلب من مائه الكهف يغسل هذا الإناء بالتراب. أما هذا الرواية نفس لأنه يجب غسل إناء كسرد من ماء هذا الإناء وبقي ثوره في هذا الإناء مقصود من الإناء إناء الإناء الأول. أما إذا لا قام هذا الإناء أو صب هذا الماء في إناء الثاني أو صب في إناء الثاني أو في إناء الرابع هل يجب تحويل هذه الإناءات؟ نعم. ها؟ استفاد من هذه الرواية مثلا سكب هذا الماء في إناء الثاني هل استفاد من هذه الرواية يجب تحويل إناء الثاني أيضا؟ استفاد من هذه الرواية يجب تحويل إناء الثاني سبب الكلب من مائه أما إناء الثاني والثاني في إناء الثاني لا يتفاد بأنه يجب تحويله أيضا. لا يستفاد من هذه الرواية يجب تحويل إناء سلبا من مائه الحال. بس. اما اذا سبب الاناء الاخر لا قام هذا الاناء لا يجوز هذا الرواية لا يجب قتل هذا الاناء هذا من دار استفاده من هذا الاناء لكن يقتل قيل تنقيع المناء لا موجودا في ماء الموجود اذا فقد يعطون هذا الاناء ما هو اصبح في الاناء الثاني لا موجود ليس اناء من حيث الاناء ليس هذا من هذا الماء شر من هذا الماء فهذا الماء سواء كان موجودا في الإناء الأول أو كان الإناء موجود في الإناء ما هو شر من هو شر الشر فهذا تحقيق الإناء الثاني ملاء لكن لا ملاء الأحكام زي يقول ملاء الأحكام ليس بيئة بالضوء ليه؟ إذا هذا الماء إذا وصل إلى إذا كان الملاء ملاء لا يوجد ملاك الأحكام لا يفهم أحد ليس هذا الملاك. نعم يمكن أن يكون ما يجب سبب التحذير هو في نار الأول ولا يجب التحذير في نار الثاني وما ما هو سلب منه الحق سواء كان هذا ما في نار الأول ما أو في نار الثاني لا فرق بينه ملاك شيء واحد يقول سيد القوي ملاك الأحكام ليس فهمه جاهزنا لو نحن نعلم يمكن أن يكون الملاك التحليل هو في الملاك الأول ولا يكون هذا الملاك موجودا في الملاك الثاني تحول الملاك الحكم صبحا صباحا أي تغفر يده منه الظهور شو مدحته لا يقل من فرحة لصورة جبهة في الجنة تفهم معنى الملاك فإن أرسالي سيد أخوية قلنا تحدي وعقد رماء ناحل كثيرون لا يجبون تحديره قيلا بالله ما إذا شرر الكلب هنا كمجربة ينتقل لهذا الماء فإذا كان الماء في الأول لن تتملكه. إذا أفرع الموت إلى إخواني حلم منه الكلب أيضا فيه المكروه سبب التعبير هو تبادل مكروهات وقد مكروهات كما يكون موجودا في إناء الأول يجب موجودا في إناء الثاني وهذا أيضا باطل. وإذا قال الثلاثيات هو المكروه إذا مثل الماء في هذا الماء الذي سنف من الدم بيد الإنسان هل يجب التعبير اليد؟ إذا وصل بالثوب مو الذي سند من الكلب إذا وقع بعض الماء بالثوب هل يجب تعبير الثوب؟ يجب تعبير الثوب مو الذي سند من الكلب إذا وصل بالثوب الإنسان يجب تعبير الثوب؟ أعتقد إذا قلت العملية هذا المثال شيء جديد.